شاء الله ان شاء الله ان شاء الله معدنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله معدنا يا جميل يا جميل ان شاء الله معدنك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله معدنك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله معدنك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله معدنك يا جميل يا جميل ان شاء الله معدنك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله معدنك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حبيب وانت الطبيب وانت القريب وانت الغريب انت الحبيب وانت الطبيب وانت القريب وانت الغريب انت الحبيب وانت الطبيب وانت القريب وانت الغريب ولو اني حبك شيء عجيب ولا حد قادر يفهمك ولو اني حبك شيء عجيب ولا حد قادر يفهمك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله معدمك اسمع كلام واشبع ملام وبعد سلام والسهر منام اسمع كلام واشبع ملام وبعد سلام والسهر منام وتهانى في بحر الغرام بكلمة حلوة من فمك هاتهانا في بحر الغرام بكلمة حلوة من فمك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله معدمك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله معدمك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله معدمك يا جميل يا جميل إن شاء الله معدمك الصبر طال ولا حد طال غير الخيال والانشغال الصبر طال ولا حد طال غير الخيال والانشغال ويلي قلبك زي مال وحب الله يرحمك يلي قلبك سيبا وحب الله يرحمك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بعدمك ان شاء الله ان شاء الله